السلام عليكم. المشاهير كثير لكنهم أنواع وأشكال مختلفة. يعني في مشهور ما له قيمة لا اجتماعيا ولا له قيمة بالمحتوى ولا له قيمة بأخلاقه، وفي كذلك مشاهير منا فايدة. وإذا تبي تعرف المشهور اللي فعلا له قيمة ومنه فايدة، هو المشهور اللي أنت ترضى أن أهل بيتك يسمعوا له أو يتابعونه. ويا رب لك الحمد، والله العظيم أني أكون سعيد جدا لما واحد يقول لي يا أبو طلال ترى مو بس أنا تابعك، والله حتى أهلي، حتى عيالي، حتى أخواني، حتى أمي وأبوي، وهذول هم البركة. اليوم في رجل أمن ينقال صقر البحيري، أوجه له تحية. اليوم مسكني الصبح، كان عندي شغل وتصادفنا، يا هلا حياك الله وشلونك يا بارك. والله يا جماعة هو رجل يعني كبير، وقال لي أبو طلال أنا تابعك. قلت له والله لي شرف صراحة. قال لي تدري من اللي صدمني إنه يتابعك؟ أمي وأبوي كبار في السن، الله يطول بأعمارهم يعطيهم الصحة والعافية. أبوي ضايفك من صوب وأمي ضايفتك من صوب، وكل واحد فيهم يتابعك أول بأول، وبعد ما تخلص الحلقة أو الفيديو يتناقشون حول القضية. يعني قعدت أضحك والله. قلت له شوف أقولك شيء، أقسم بالله لما تقول لي إن في أم أو أب ورجل كبير بالعمر ويسمع لي، والله العظيم إني أنا أطير من الفرحة، لأن هذا دامنا يسمع لك يعني موافق حتى عياله يسمعوا لك، حتى الجيل اللي بعده يسمع لك، يعني حاس ان انت كلامك مثلا يمثله هو. لذلك انا احمد الله واشكركم جدا، واشكر كل اب وكل ام وكل رجل كبير في العمر وكل شاب صغير في العمر على المتابعة، وهذا والله العظيم فخر، وهذه مسؤولية انا اتحملها اني لازم اكون افضل وافضل علشان استطيع ارضي رب العالمين ثم ارضيكم ان شاء الله. قصة اليوم، بما أنكم يعني في التعليقات كثير مستانسين على كتاب بهاء أبو شقة اللي هو الحين عضو مجلس الشعب المصري، واللي كان سابقا وكيل نيابة وكان قاضي إلى أن أصبح يعني محامي وعضو مجلس الشعب المصري، واللي سألني عن الكتاب هذا هو الكتاب إن شاء الله يبين معاكم. شلون يبين؟ هذا أشوف أغرب القضايا، بهاء الدين أبو شقة، حتى الاسم أنا مضيع، سامحني إذا سمع الفيديو ولا شيء خلي يعذرني. المهم ذاكر قصة من الغرائب. يقول حضرت عندي فتاة إلى مكتبي وكانت منهارة وتبكي وحالتها في الويل. يقول أنا قعدت أهديها، يا بنت الحلال شوي ارتاحي، شربي ماي، هدوها شوي، البنات اللي عنده في المكتب قاعد يهدون هالموكلة علشان يبي يفهم منها شنو الموضوع. قالت له الحق علي، خطيبي احكموا عليه في الإعدام. في الإعدام؟ قالت هي نعم في الإعدام، متهمين انه قتل عمه وكل العالم تخلت عنه، حتى اخوانه اشهدوا ضده، ولا حد حتى كلف نفسه يوكل محامي، المحكمة هي اللي اعطته المحامي علشان يتوكل عنه. وانت عارف الرجل بما ان القضية لابسته ابدا ولا احد حتى زاره، حتى أنا حرموني أني أروح له. وإحنا كنا على وشك الزواج بعد أسبوع من وقوع الجريمة. الله يخليك يا أستاذ، نبيك تساعدنا وعلشان أطلع خطيبي من هالقضية. يقول أنا انصدمت، قضية إعدام دائما المحكمة ما تحكم مستحيل على شخص بالإعدام إلا بعد تداول القضية وإثبات الدليل وقصة طويلة عريضة، لأن قضايا دائما الإعدام ما هي قضية عادية، هذه قضية فيها إنهاء نفس، يعني خلاص هذا راح يموت، راح نحكم عليه بالموت. مستحيل إنه تم محاكمته بهالسهولة هذه لولا أن كان القضية ثابتة عليه. يقول أنا انصدمت من طلبها لكن حاولت أهديها. أقول لها يا بنت الحلال، المحكمة مستحيل تحكم على واحد بالإعدام يعني لمجرد الشك أو الظن أو أن ما في دليل قوي، مستحيل. طلبك هذا صعب جدا، الله يخليك، وترجاه حالته حالة. الرجل قال ما يمنع أني أنا أقرأ ملف القضية، سبحان الله ممكن في خطأ رغم أن الموضوع مستبعد جدا. قال خلاص اهدي، أنا علشانك راح أفتح ملف القضية وأقراه وتمعن فيه، لربما في خطأ إجرائي ممكن أجل المحاكم، لأن هذه كانت محكمة أول درجة، لكن أول درجة حاكم بالإعدام يعني الموضوع خلاص لابس الرجل إنه خلاص قاتل وانتهى. يقول فعلا أخذت منها ملف القضية وقعدت أقرأ وكذا ما شفت أي إجراء خطأ، أشوف كل شيء يعني ماشي بالسليم، والرجل متهم بقتل عمه، الشاهد زوجة العم وشافته بعيونها، وهي كانت أصلا موثقة شهادتها إن شافت الولد هذا واللي ينقال له سمير هو اللي ضرب عمه بساطور على رأسه أثناء ما كان العم ساجد يصلي. في السجود جاله وضربه على رأسه في ساطور إلى أن مات. لا المصيبة شنو؟ المصيبة إن في شاهد ثاني اللي هو أخو سمير الكبير ينقال أشرف. أشرف قال إيه نعم، أخوي سمير هو اللي ضرب عمي بالساطور على رأسه وهو ساجد. يقول بصراحة أنا في البداية يعني كنت أقرأ ملف القضية وأنا فيني يأس، يعني شنو أقدر أحصل في يعني القضية خطأ ممكن أن يساعده أو ينقذه من حبل المشنقة. لكن يقول فتحت على صفحة الشهود اللي هي زوجة العم وكذلك الأخ أخو سمير أشرف الكبير. يقول في البداية أنا حاولت أتصور الموقف أن شلون كانوا موجودين الشهود اللي هو أشرف وكذلك زوجة العم لحظة قيام سمير بضرب عمه. يقول أنا فكرت فيها يعني ليش ما تدخل أخوه ما دام كان موجود وهو شاهد، وليش يعني ليش تركوه يضرب عمه. يقول هني كان مربط الفرس. يقول راح طبعا أنا راح أقول لكم من عندي أنا أبو طلال، أنتم راح تنصدمون من هالسالفة. المشكلة الكتاب موثق كل شيء في القضية. يقول اسمع القصة من البداية، يعني حين بدأت القصة. العم هذا كان عنده أخو، وأخوه هذا عنده عيال اثنين، أشرف وسمير. مرض هالأخ هذا وتوفى. قبل لا يتوفى وصى أخوه على عياله، قال الله يخليك انتبه عليهم. وكان هذا العم يعني أعزب، وكان تاجر وأموره ما شاء الله، ووضع المادي جدا ممتاز، فوصى على عياله الله يخليك تربالك على عيالي، عيال صغار، وزوجتي ما لها إلا الله عز وجل ثمانة. ومن هالكلام قال حاضر. فعلا توفى أخوه الله يرحمه. بعد فترة قام هذا العم وتزوج أرملة أخوه، رغم أنها كانت غير جميلة أبدا، وكانت مليئة بالأمراض، وكانت صحتها تعبانة مرة واحدة، لكن تزوجها علشان فقط أنه يكون قريب منهم، وعلشان يربي عيال أخوه. لا، عانى ويا هالمرة هذه 10 سنوات من المراجعات الطبية، وقف وياها وقفة يعني ما يسويها حتى الأخ لأخوه، متزوجها بس علشان يرعاها ويرعى عياله. بعد 10 سنوات توفت هالمرة، وكانت طول فترة حياتها وهي تشكر فيه وتقول له أنت يعني ضيعت عمرك كله علي أنا وعيالي، عيال أخوك، وأنت تساعد فينا، وأنت إنسان يعني أنت ما أنت إنسان عادي، أنت ملاك. وتوفت الله يرحمه. استمر هذا العم في تربية العيال أشرف وسمير، وأبدا ما قصر معهم إلى أن كبروا، وكبر أشرف وتزوج، بقى سمير. سمير خطب البنت هذه اللي جت عند المحامي. قبل زواجه بأسبوع احصلت الجريمة. لكن أنا برجعكم قبل الواقعة بعدة أشهر. العم الحين ما عنده زوجة، وكانت آخر زوجة له اللي هي أم هالعيال أرملة أخوه، وضيع عمره فعلا معاها 10 سنوات، وهو كان عمره تقريب 35-40، يعني وصل 50-55، خلاص يعني شبقى على الزواج، شبقى على كذا، خلاص الرجل عاش علشان عيال أخوه. والله هذا شيء غريب، الحين ما في أحد حتى يعيش حق عياله يسوي هالسوالف هذه، حتى لو عياله موجودين بيتزوج، لكن هذا من خوفه على عيال أخوه، وأنه يتزوج وحده وباتر تظلمهم ولا من هالكلام، صرف النظر عن الزواج. بعد ما كبره وكذا بدأ يفكر، يعني أنا خلاص حياتي كلها راحت وما عندي عيال من صلبي، صحيح إن أشرف وسمير هذول مثل عيال وزيادة، لكن كذلك يعني أنا ما حتى ما تزوجت نفس الناس، تزوجت واحدة يعني الله يرحمها كانت مريضة، وأنا تزوجتها عشان أخوي، ولا وعانيت معاها 10 سنين، يعني تعرفون واحد يحس إنه خلاص آخر عمره ولا شاف شيء من هالدنيا، رغم انه تاجر ورب العالمين كان رازقه سبحان الله، وعنده واحد من جيرانه العمارة اللي جنبهم. طبعا العم هذا ساكن في عمارته هو، ومأجر الناس، ومأجر كذلك حق عيال اخوه اللي هو اشرف، لكن سمير ساكن معاه بنفس الشقة لان سمير مو متزوج. ويتوفى واحد من الجيران وراح العزة اللي هو العم يعزي هالناس وكذا، وشال معاه بعض الأغراض وإعانة حق أسرة هالرجل هذا اللي توفى. قالوا له هذا ما عنده عيال، هذا متزوج وحدة عمرها تقريب 27 سنة، بس بنت جميلة جميلة بشكل لا يوصف. لو أسمعكم الأستاذ بهاء الدين أبو شقة شلون يمدح جمال البنت والله تعذروني. المهم أنا ما بخليها بقلوبكم، كل واحد يتخيل. يقول رغم أنها لابسة الثوب الأسود في العزاء إلا أنها كانت أجمل الحضور. يقول أنا عيني ما شافت وحدة فيها الجمال. شافها منه العم، العم أعزب لا وكان أرمل لكن بشكل صوري يعني، لأنه تزوج أرملة أخوه توفت، والرجل ما شاف بحياته علاقة مع امرأة يعني، وشاف هذه الأرملة الجديدة. على طول دخلت قلبه، اي مو دخلت قلبه هو بس، دخلت قلوب كل واحد سمع بالسالفة، افهموها. المهم فراح لها وعطاها المكسوم كإعانة وشد حيلك وعظم الله أجرك ومن هالكلام هذا، وأي شيء تحتاجينه أنا فلان صاحب العمارة هذه. هي يوم سمعت قال صاحب العمارة وتلمع عيونها، شلون يعني بطلال؟ يعني ما البنت يعني كأنها يعني انبسطت، الظاهر كانت سامعة فيه ان هذا صاحب العمارة اعزب وتاجر كبير بالعمر وللحين ما تزوج. يوم عرفت انه هو انبسطت. مالكم بالطويلة، حس العم ان بينه وبين هالمرة قبول. قاعد يوم من الايام في البيت ويفكر انه يعني فرصة وجتني اني افكر في هالبنت هذه ووضعها زين مثل وضعي، صحيح انها اصغر مني بكثير وجميلة جمال اخاذ، لكن كذلك انا احس انه في بوادر يعني في قبول. وهذيك والله ما ادري عن يعني قصة امها، يعني وقت عزة وتلم حق الرجال هذا ان كلش هذا الظاهر اللي توفى اصلا مو فارق وياها. المهم بعد الله يرحمه الرجل قام يفكر فيها، ودخل عليه واحد من عيال اخوه اللي هو اشرف. اهلا يا عمي، ازيك اخبارك ايه، انت بتفكر بايه يا عمي؟ قال والله يا ابني والله ما فيش حاجة. لا ما فيش حاجة علي انا برضو يا عمي، بعرفك يا عم، يا عمو يا انكل، تكلم يا انكل، انت مالك بتفكر بايه؟ قال والله يا اشرف انا عندي موضوع ومش عارف يعني بصراحة حاجة خلتني يعني أفكر بيها كتير، وخايف من اللحظة اللي أقدم على الموضوع ده. قال إيه هو يا عم، تكلم يا عمي. قال تعرف فلانة جارتنا اللي توفى زوجها، أنا بصراحة أفكر فيها كزوجة، إيه رأيك؟ أشرف طار من الفرحة، والله يا عمي أنا بصراحة أنا كنت حأقول لك من زمان يعني روح تزوج عيش حياتك يا عمي، حرام أنت يعني أفنيت عمرك كله في رعايتنا، خلاص يا عمي إحنا كبرنا وتزوجنا وانت للحين يعني وحيد وقاعد بروحك، ما يصير يا عمي، بالعكس وهذه جارتنا ما شاء الله تبارك الرحمن آية من الجمال، وهي وضعها كذلك الحين مثل وضعك صحيح إنها صغيرة في العمر لكن أرملة، وأنت ما شاء الله عندك خير ومش ناقصك شيء يعني. هي موافقة؟ قال أيوة موافقة. أنا حسيت أنها موافقة يعني من خلال الدردشة اللي هو خذ وعطى معاها بالكلام. قال على بركة الله. المصيبة الحين مو بأشرف، بسمير اللي قلب الدنيا على عمه. لا يا عمي مستحيل، مش حتتجوزها على جثتي. قال ليش؟ قال لأن هذه صغيرة وجميلة قوي، ممكن أنها حاطة عينها على أملاكك، ليش موافقة عليك؟ وصراحة هي أصلا مش من توبنا ولا إحنا من توبها ومن هالكلام. قال لذلف الزين بعد هذا هم سمير حين صج ملعون خير، الرجال مربيك وانت اش تبي؟ يبي يتزوج ما يتزوج كيفه؟ يقول لا صدق عمره ان ابوه هذا، حتى الابو ما تمنع ولا تدري ولا يدري عنك اصلا. المهم راحت الايام، جت الايام، تعال يا اشهر، روحي يا اشهر تزوج العم المرأة الجميلة هذه، واستقر في شقة. لكن الى الان قاعد معاه سمير، هذا اللي كان رافض. اما اشرف قاعد بشقة ثانية، سمير لانه قاعد يجهز شقته الجديدة علشان يتزوج. انا مو قلت لكم قبل مقتل العم كان اصلا محددين موعد زواج سمير لكن ما حصل، سبت هالقصة. تكلم يا ابو طلال الحين، قول لنا من القاتل؟ قولوا لا اله الا الله. الحين خطيبة سمير تؤكد 100% ان سمير بريء، خطيبها. لكن شوفوا بقول لكم شغلة، الحين لما تجي واحدة تقول خطيبي بريء ومحكوم عليه بالاعدام، يعني تبون نصدق؟ شيء مستحيل. المحكمة مستحيل تحكم على واحد بالاعدام مني وطريج، لازم في دليل قوي جدا جدا. وبعدين الخطيبة اكيد بتدافع عن خطيبها، او ان خطيبها لسانه حلو معسول وخلاص. يعني في مجرمين كثير ترى حتى لو ينحكم عليه بالاعدام ما يعترف لاخر لحظة، تشنقة ما يعترف. ففي كثير مروا بالتاريخ يعني، فلا تستغرب انه صامل على كلامه، وانه ما يبي صامل يعني مصمم على كلامه وما يبي يعترف ويبي يموت كذي يعني. في جنون العظمة، في كثير كذي. لذلك ممكن انه اقنع خطيبته، وهذه خطيبته راحت حق المحامي تقنعه. المهم ويوم الايام أو تصرخ العمة الصرخة المدوية إن العم فلان اتقتل، وطلعت برا الشقة تركض، والعالم التمت عليها، ومن بينهم أشرف حضر لأن كانت شقتها مقابل شقة العم. إيه اللي حصل؟ الحق يا أشرف، أخوك سمير أتى العمو. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سمير، عمك اللي رباك واللي قاعد يجهز لك شقتك واللي عانى معاك وانت صغير واللي تزوج أمك اللي كانت مريضة وقاعد يراعيها 10 سنوات وضيع عمره، ذبحته؟ ليش؟ شلون؟ قالت العم اللي هو زوجها طبعا، كان يصلي أول ما سجد ويدخل عليه سمير ماسك ساطور وضربه ضربة على الرأس ما قام من بعدها، وهرب. أنا طبعا كان يحاول إنه يقتلني لكن أنا هربت وأصرخ وكذا، فيعني ارتبك وهرب من المكان. ودخل أشرف شاف القصة بالكامل، ودخلوا الجيران على صراخهم، بلغوا رجال الأمن وألقوا القبض على سمير. سمير من أول ما ألقوا القبض عليه هو يحلف أني والله بريء، والله أنا مظلوم، والله مش أنا. ما حد صادقه. الزوجة قالت أنا شفته بعيوني، وأشرف كذلك أكد كلام الزوجة، وكل العالم تخلت عن سمير. حسبي الله عليك، شلون ترتكب جريمة بعمك؟ لذلك حتى ما في أحد لا زاره ولا وكله محامي، وكل الناس أصلا تنتظر اليوم اللي يعدمون فيه سمير علشان يشفي غليلهم بقيامه بقتل العم الطيب هذا. المحامي الحين ماسك الملف، الحين فهم القصة كلها، قال أنا بعرف أشرف شلون شاهد أن سمير قتل عمه بالساطور وهو ساجد، وهو أصلا ساكن بشقة ثانية مو نفس الشقة. زين، الزوجة هذه شافت سمير وهو يقتل عمه بساطور، ليش التقرير الطبي يخالف كلامها؟ شلون يا ابو طلال؟ انا بفهمكم الحين، واحد ساجد وواحد يضرب على راسه، المفروض الضربة تجي في الرأس من الخلف، صح؟ صح. التقرير اللي جابوه الطب الشرعي يؤكد ان في تفتت في عظمة الجبهة، يعني الرأس من الامام، شو ما يصير. زين، اذا في بالاضافة الى ان الساطور ما يسبب تفتت، يسبب قطع، لان ساطور حاد، التفتت تسبب يعني مثلا عصا حديدة غليظة ما هي حادة، لكن شيء الحاد ما يسبب رضة وتفتت في العظم او تكسر في العظم، لا، الساطور يسبب قطعي، يعني لما ضربه على رأسه من الخلف المفروض ان في جرح قطعي عميق من الخلف، خلف الرأس. تقرير الطب الشرعي يقول ان في تفتت العظمة من الجبهة من الامام، يعني العم ما كان ساجد على كلام الزوجة وعلى كلام اشرف لما تعرض للضربة، ثانيا ما تعرض لساطور، وهم اصلا ما اعثروا على ساطور، قالوا ان سمير ركض وهرب فيه، وسمير يقول ما عندي ومو راضي يعترف. شغلة ثالثة ان العم تعرض لضربة بالوجه، يعني من الجبهة بس من الامام، ما كان ساجد. هني يقول انا حسيت اني مسكت طرف خيط البراءة. اول ما رحت المحكمة اللي هي الجلسة الثانية الاستئناف، طلبت منهم ان يجيبوا لي الخبير الجنائي مال الطبيب الشرعي، قلت له بسألك سؤال، الحين واحد ساجد ونضربه بساطور شنو يتسبب؟ قال يتسبب بجرح قطعي. قال اقرا التقرير هذا عن العم اللي توفى. قال ايش في هذا؟ في تفتت في الجبهة. قال الحين اذا هو ساجد وضربته انا بساطور يصير في تفتت بالجبهة؟ قال لا مستحيل. قال اجل ليش كاتبين كذي؟ قال لان فعلا هذا في تفتت في الجبهة. قال يعني ضربته هذه كانت من ساطور؟ قال لا مستحيل، هذه عصا غليظة او يعني بالشومة يعني، او انه يعني حديدة غليظة لكن ما هي حادة. هذا كان اول دليل يتم نقضه في القضية، وهذا ينسف جميع الادلة الثانية، خلاص البراءة جاهزة. قال لا انا بسألكم سؤال ثاني بعد، الحين شلون زوجة العم تقول أنا شفت سمير اعتدى عليه بالساطور، ويأكد كلامها أشرف. طلع أشرف شهادته نفس وجهه. أشرف شي يقول بعدين يوم سألوه عن النقطة هذه قال صحيح أنت شهدت، شلون شهدت أنت كنت قاعد عندهم يعني؟ قال لا أنا سمعتها تصرخ، ولما صرخت دخلت عليهم الشقة وقالت لي اللي حصل، فأنا شهدت عليه، فأنا قدمت شهادتي بناء على شهادة عمتي اللي هي زوجة عمه. قال له يعني أنت شهادتك نفس وجهك يعني؟ قال إيه. هذه دائما يسمونها الشهادة المرسلة أو الشهادة الظنية أو شيء، أهل القانون يعرفون الطريقة هذه، يعني شهادة على كلام واحد، يعني شاهد على شاهد. المهم لكم الطويلة، القاضي بعد ما نفى أحد أهم الأدلة في القضية على طول أصدر حكم البراءة بسمير. قال له هذا كلام فاضي، وارجعوا مرة ثانية حققوا من اللي قتل العم هذا. وفعلا طلع سمير براءة، ورجعوا القضية من جديد يدورون على القاتل. أستاذ بهاء يقول أنا صراحة سعادتي كانت لا توصف، لأني كنت مستبعد أن هذا الشخص يطلع براءة، لكن إلى الآن احنا ننتظر فتح القضية من جديد والتحقيقات من جديد. يقول بعدها بيومين وحضر عندي المكتب سمير، اهلا يا سمير الحمد لله على السلامة. قال لي يا استاذ انا بوكلك بقضية جديدة. قال له خير شنو؟ قال له انا شاك ان المتهم هو اخوي اشرف. يا سمير يا حبيبي انت يمكن يعني حاقد على اخوك لانه يعني وقف ضدك في المحكمة وكذا. قال لا انا مالي شغل باخوي، واخوي اصلا من طلعت من المحكمة ذاك اليوم واعطوني البراءة انا اصلا ما شفته، ما ادري وين راح، حتى زوجة عمي اختفت ما شفته، لكن انا اقول لكم متأكد ان اشرف ورا الموضوع. قال ما يخالف خلي الموضوع شوي أسبوع أسبوعين وارجع لي مرة ثانية، خل تهدى أعصابك توك طالع من السجن، ارتاح وروح شوف خطيبتك وكذا، وبعدين تعال لي احنا ملحقين على كل شيء. وأصلا القضية تم فتح ملفها من جديد والتحقيقات جارية لا تشيل هم. قال أوكي. راح سمير بعدها بثلاثة أيام، ويدخل سمير على مكتب المحامي ويقول له يا أستاذ الحق علينا. قال له ايش فيك يا حبيبي رجعت مرة ثانية؟ خلاص يا سمير. قال له يا أستاذ أشرف أخويا قتل زوجة عمي. يقول الأستاذ بهاء يعني يقول أنا صراحة دخت، ليش شو السالفة؟ قال قتلها ولا وتبين كذلك إنها كانت حامل، والحين ألقوا القبض عليه وأنا بوكلك في القضية علشان تعرف شنو الحكاية. قال أوكي. يقول أنا رحت أتابع القضية بعرف شنو قصته هذا أشرف. أشرف متزوج ومستقر وعند عيال، معقولة قاتل زوجة عمه الأرملة هذه واللي أصلا كان واقف وياها ضد سمير اللي كان متهم بقتل عمه؟ يعني شيء معقد الموضوع. يقول وانا فعلا اروح هناك وخلوني ادخل عنده اساله شنو فيك شنو قصتك شنو كذا. قال استاذ انا عاوز اقول لك الحقيقه بالكامل من طقطق الى سلام عليكم. قال له تفضل. قال له شوف يا استاذ، لما عمي تزوج البنت هذه وأنا صراحة كنت مؤيد له، لكن أخوي سمير أبدا عمره ما اعترض، لكن أنا أوهمت عمي أن سمير معترض وأن سمير يعني رافض زواجه ومن هالكلام علشان أسبب مشكلة بينه وبين عمي، لأني أنا كنت أصلا طمعان بفلوس عمي. لكن ما حصل، وعمي فعلا راح وتزوجها. البنت جميلة بشكل غير طبيعي، لذلك دخلت قلبي. وعمي أصلا المعلومة اللي ما حد كان يعرفها إلا أنا، لأني أنا الوحيد اللي راح معاه الفحص من سنوات، إن عمي أصلا عقيم، وصارت بيني وبين زوجته علاقة طول هالفترة، وكانت هي موافقة وهي اللي تبي، وهي اللي حرضتني على الموضوع هذا لأنها تبي تحمل. والله شيء، الدنيا غريبة والله. أنا أدري، يقول إيه، لما عرفت أن عمي عقيم قالت ما في مشكلة، هي أهم شيء الفلوس اللي عند عمي. ولما اكتشفت أن العالم كلها ما تدري أنه عقيم، قالت أبي أحمل منه. لفت على منه؟ على ولد أخوه اللي هو أشرف، حسبي الله عليه، اللي رباه طول عمره، وصار بينها وبينه علاقة، وكانت عندها خطة انها تحمل من اشرف علشان تورطه، وفعلا حملت منه. بعد فترة قالت حق اشرف اني انا حامل وان عمك عقيم، قالها انا عارف ان عمي عقيم. قالت حق اشرف ان انا حامل، اشرف طبعا قال لها انت راح تفضحينه، انت كذا، ليش مو ماخذ احتياطاتك، المهم اسقط اللي في بطني. قالت مستحيل. قالت لي يا اشرف اسمع، علشان يصفى لنا الجو ونكوش على كل حاجه ونطرد اخوك سمير، الولد ده نقول انه هو ابن عمك، ونتخلص من عمك، يبقى الوريث الوحيد مين دلوقتي؟ اللي هو الواد. هم ما يعرفوش انه هو ولدك انت. قال لها تمام. قالت بعد ما نورث كل شيء يصفى لنا الجو انا وياك، ونحط التهمة على سمير انه هو اللي قتل عمك. اقعدوا يخططون لمدة طويلة شلون يورطون سمير في هالقضية، يعني بالعربي اشرف باع عمه اللي رباه، وباع اخوه، وباع شرفه وكرامته انه رايح حق مرت عمه، يعني قمة النذالة والخساسة. وفعلا هذا اللي حصل، ويوم الايام ويضرب عمه بعصا غليظة على رأسه كانت في جهة الجبهة، سقط، حطوه عند السجادة، وقامت هي تصرخ وتقول ان سمير ضربه. وانك طبعا تقول لي ابو طلال يعني ليش ما شكوا في المرة هذه؟ انا قاعد اقول لكم ردوا وفتحوا التحقيق من جديد، لان هم كانوا معتمدين اعتماد كلي على شهادة الزوجة وعلى شهادة اشرف، هذا اخوه وهذه زوجة عمه، البست القضية خلاص. أما وين الساطور؟ قالوا الساطور خذاه سمير ورماه برا، والرجال ينكر. المهم ماكم بالطويلة، أشرف بعد ما قتل عمه وسوى الفيلم وورط أخوه سمير، وسمير طالع براءة، الرجل بدأ يخاف أن سمير يكتشف الحين منو اللي قتل عمه، والقاتل الحقيقي اللي هو منو؟ أشرف، بالاشتراك مع منو؟ زوجة العم. الحين أشرف القاتل هو اللي يشرح القصة. قال زين أنت ليش قتلت زوجة عمك مدام سوي معاها الخطة كاملة متكاملة، ليش رجعت وقتلتها؟ قال أول شيء قتلتها لأني أصلا اكتشفت بعد ما تورط أخوي سمير وعمي مات وهي كوشت على الحلال، أنها كانت تطلع بسهرات، وانها اصلا ما هي نظيفة ولا شريفة، وقامت تتخلى عني. ولما يعني يوم الايام مسكتها وقلت لها انت ليش انت قاعدة تخونيني، فقالت لها اخونك مين يا حبيبي انت؟ قالت شوف اذا تكلمت ولا فتحت بؤك والله حقول لهم ان انت اللي قتلت عمك. يقول هني عرفت اني انا كنت صيدة، اني كنت مجرد اداة للتخلص من عمي ومن سمير ومن العالم كلها علشان هي اصفالها الجو مع خرابيطها وعشاقها ثانيين بحلال عمي. يقول انا خلاص يعني كرهت نفسي وصحيت من اللي انا سويته، الجرم الكبير اللي انا سويته، فقلت لا خلاص علي وعلى اعدائي، بما اني قتلت عمي مو فارقة كذلك اقتلها هي. وفعلا يقول رحت وقتلتها وقلت احسن علشان كذلك اتخلص من ابن الحرام اللي في بطنها اللي هو ابني. وراح سدد لها كم طعنة وسلم نفسه لرجال الامن، وعلى طول طبعا احكموا عليه بعدين بالاعدام. واثناء وجود اشرف في السجن ينتظر موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه، أقدم على الانتحار وترك رسالة ندم واعتذار أخذها أخوه سمير وعطاها للأستاذ المحامي قراها، كانت فيها جميع الاعترافات، وأن الرجل يعني يقول أنا ندمت أني قتلت عمي وأني ضحيت بأخوي وقتلت زوجة عمي وخنته كذلك ومن هالأمور. فش يقول حق منه سمير أخوه، يقول له سامحني والله يخليك دير بالك على عيالي دير بالك على زوجتي. المهم راح أشرف والمال والحلال كله صار حق سمير، واللي هو كذلك بدوره قام واعتنى في أسرة أخوه أشرف وتزوج وعاش في سبات ونبات وخلف كوشة عيال وبنات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.